نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ فهد ابن إبراهيم السنيدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء جديد من برنامج نور على الدرب. وبإذن الله تعالى نعرض أسئلتكم على ضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشتري، عضو هيئة كبار العلماء. السلام عليكم معالي الشيخ سعد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا، ورحب بك ورحب بأحبة المستمعين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء نافعا مباركا. اللهم أمين، وجزاكم الله خير الجزاء. على بركة الله نبدأ حلقة هذا اليوم بما ورد إلى البرنامج من سؤال عن تفسير قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. السائل يسأل بارك الله فيكم: كيف يطبق المسلم ذلك في حياته؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن العبد المؤمن يحرص على العمل بكتاب الله جل وعلا، ويبذل الأسباب التي تؤدي به إلى أن يكون مطيعا سائرا على كتاب الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك ما يتعلق بهذه الآية العظيمة الواردة في سورة النساء، حيث وجه الله جل وعلا الخطاب فيها إلى أهل الإيمان، يأمرهم فيها بأن يتقربوا إلى الله سبحانه وتعالى بالاستجابة لهذه الأوامر. فأولها أمر بطاعة الله جل وعلا، فإذا جاء أمر من أوامر الله في كتابه سبحانه فإن العبد يتقرب إليه سبحانه بتنفيذ ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى. فقال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله، يعني استجيبوا للأوامر التي تردكم في كتاب الله سبحانه وتعالى. وأطيعوا الرسول، يعني إذا جاء أمر من الأوامر عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يجب على الإنسان أن يستجيب لذلك الأمر وأن يبادر لامتثاله. فهذا فيه دلالة على أن الأوامر تدل على الوجوب وعلى لزوم تنفيذها. وهكذا في النواهي، يجب على الإنسان أن يستجيب لما ورد من نهي في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بحيث ينتهي ويبتعد عما نهى الله عنه أو نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. وبالتالي يكون الإنسان مطيعا لله ومطيعا لرسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أمر الله جل وعلا بطاعة أولي الأمر، ويدخل في هذه الآية أصحاب الولاية من الملوك والأمراء الذين لهم السمع والطاعة. وقد تواترت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم بوجوب السمع والطاعة لأصحاب الولاية، فقال صلى الله عليه وسلم: على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسمع وأطع لإمامك، في نصوص كثيرة تدل على هذا المعنى. وهكذا على الإنسان أن يتقرب إلى الله جل وعلا بطاعة علماء الشريعة فيما يحثون الناس عليه ويبينونه لهم من أحكام الله سبحانه وتعالى. وذلك أن مصالح الناس لا تستقيم ولا تتحقق إلا بطاعة أصحاب الولاية، فالولاة من الأمراء والحكام، إذا أطاعهم الناس انتظمت أحوالهم واستقرت ولم يكن هناك اختلاف ولا تنازع. ثم قال جل وعلا فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، يعني إذا حصل اختلاف واختلفت مواقف الناس فحينئذ الواجب أن يرد هذا التنازع إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ليكون هذا من أسباب اجتماع الكلمة ومن أسباب ابتعاد النزاع والاختلاف عنهم. وجعل هذا الأمر هو الرد إلى الكتاب والسنة شرطا من شروط الإيمان، ولذا قال إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، فدل هذا على أن الإيمان يوجب على الإنسان أن يرد ما تنازع فيه مع الآخرين إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم بين أن الرجوع إلى الكتاب والسنة عند التنازع، وأن طاعة الكتاب والسنة وطاعة أولي الأمر من الأمور التي تعود بالخير على الناس، ولذا قال ذلك خير وأحسن تأويلا، ذلك أي طاعة الله وطاعة رسوله وطاعة أولي الأمر والرد عند التنازع إلى الكتاب والسنة خير، أي هو أفضل الأمور وأحسنها، وهو الذي تستقيم به أحوال العباد، وأحسن تأويلا أي أن عاقبة الأمور بطاعة الله وطاعة رسوله وطاعة ولاة الأمور تكون بسبب هذه الطاعة، وأحسن تأويلا أي أفضل عاقبة، فإنه متى أطاع الناس رب العزة والجلال ونبيه الكريم وولاة الأمر كان هذا من أسباب استقرار أحوالهم وحصول الخيرات العظيمة في أمور دنياهم، يحصل لهم الأمن والاستقرار ويحصل لهم رغد العيش وتجتمع كلمتهم وتتآلف قلوبهم، ويكون هذا من أسباب صلاح أحوالهم، كما قال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وكما قال سبحانه قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، في نصوص كثيرة تدل على أن تحصيل مصالح الدنيا والآخرة تكون بالاستجابة لله ولرسوله، وتكون بالطاعة لهما والطاعة لأصحاب الولاية. أحسن الله إليكم الشيخ سعد، نحن متواصلين معكم أيها الإخوة المستمعون الكرام في حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، بارك الله فيكم. هذا أحد الإخوة سالم من الرياض يقول ما المقصود بالحديث عن عدي بن حاتم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من استطاع منكم أن يستتر من النار ولو بشق تمرة فليفعل. هذا حديث عظيم أخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله عز وجل سيكلم جميع العباد، فقال ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فيقرر الله جل وعلا العبد على ذنوبه ويسأله عن جميع أعماله وينطق جوارحه لتكون شاهدة عليه في يوم القيامة. ومن هذا المنطلق على الإنسان أن يتحرز في جميع أعماله لأنه سيسأل عنها في يوم القيامة. ثم قال فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهي فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، يعني قدموا عملا صالحا يكون من أسباب وقايتكم من نار جهنم

فيبشر الإنسان الذي أقدم على باب التوبة بتوبة الله جل وعلا له، فإن الله صادق في وعده عندما وعد المؤمنين بأنه سيغفر لهم ذنوبهم متى عادوا إليه سبحانه وتعالى. قال تعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. أحسن الله إليكم معالي الشيخ سعد. أنتقل إلى سائل آخر، السائل أبو علي من مكة المكرمة يقول: هل يصل ثواب قراءة القرآن الكريم للميت إذا ختمت القرآن الكريم وقلت اللهم إنه عن فلان؟ هذه المسألة من مسائل الخلاف بين أهل العلم، هل يصل ثواب قراءة القرآن لمن أهدي إليه أو لا يصل؟ والذي يظهر أن الأصل في العبادات أن يؤدي الإنسان العبادة بنفسه، ولا تدخلها النيابة إلا إذا ورد لها دليل. ويدل على ذلك أن الأصل في العبادات هو التوقيف والسير على مقتضى ما وردت به النصوص الشرعية، ولم يرد في الكتاب ولا في السنة أن ثواب القراءة للآخرين يصل إليهم. ولو كان هذا من الأعمال الصالحة لنقل ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن صحابته الأجلاء، فقد توفي بعض قرابة النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لم يؤثر عنه أنه أهدى قراءته أو ثوابها لأحد من أولئك الذين توفوا في حياته. فأم المؤمنين خديجة رضي الله عنها التي ناصرت النبي صلى الله عليه وسلم ووقفت معه في أوائل أمر الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أهدى لها ثواب قراءة. وهكذا عمه حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه الذي ناصر دين الله سبحانه وتعالى ووقف معه، لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أهدى له ثواب قراءة. وهكذا بقية الصحابة الذين توفوا في ذلك العصر، لم يؤثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أهدى لهم ثواب القراءة. ولذا فإن الوقوف مع النصوص أولى من تجاوزها واختراع أمور في الشرع لم ترد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ورد أن الأموات ينتفعون ببعض الأعمال الأخرى، ومن ذلك مثلا أن يستغفر الإنسان لهم، فإذا قلت اللهم اغفر لفلان يعني الميت فإن هذا ينتفع به. وهكذا في الدعاء إذا دعوت له اللهم ارفع درجته، اللهم كفر سيئاته، اللهم أصلح ذريته ليقدموا له عملا صالحا، فإن الدعاء يصله، كما قال صلى الله عليه وسلم فيما ينتفع به الإنسان بعد موته: أو ولد صالح يدعو له. وهكذا من الأعمال الصالحة التي ينتفع بها الميت الصدقة عنه، فمن تصدق بصدقة ونوى أن أجرها وثوابها يكون للأموات كان ذلك مما يصل ثوابه إليهم. أحسن الله إليكم. هذا سائل آخر يقول: ما حكم من دخل في الصلاة بنية السنة ثم أكملها فريضة؟ أمر الله جل وعلا المؤمنين بأداء الصلوات الفرائض، فقال جل وعلا: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن لازم هذا أن ينوي الإنسان هذه الفريضة من أولها، وقد قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فذلك الشخص الذي كبر تكبيرة الإحرام ينوي أنها عن صلاة نافلة لم يؤدي تكبيرة الإحرام عن الفريضة، وبالتالي فلا يصح له أن ينتقل من نية النافلة في صلاته إلى نية الفريضة، لأنه لم يؤدي الفريضة تامة بنية كونها فريضة، ومن ثم لم تجزئه هذه الصلاة، وعليه أن يعيد هذه الصلاة لينويها من أولها على أنها فريضة من الفرائض. نعم. سؤاله الآخر حفظكم الله يقول: هل تنقطع الطهارة بالنية حيث ذهبت إلى دورة المياه أكرمكم الله فوجدتها مزدحمة ثم رجعت وصليت؟ إذا نوى الإنسان أنه سيتوضأ أو رغب في أن يقضي حاجته لكنه لم يقضي حاجته أو لم يتوضأ، فإن وضوءه الأول باق على ما هو عليه، ومن ثم لا يلزمه أن يجدد هذا الوضوء. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عددا من الصلوات بوضوء واحد، ومن ثم ليس من نواقض الوضوء أن يرغب الإنسان في قضاء حاجته بدون أن يقضيها، وليس من نواقض الوضوء أن يرغب في أن يجدد الوضوء، ومن ثم فإن صلاته التي ذكرها السائل صلاة صحيحة لا حرج عليه فيها. أحسن الله إليكم. سؤاله الآخر والأخير في هذه الحلقة يقول: بدأت الصلاة ثم تذكرت بأني لست على طهارة، ماذا أفعل والحال هذه؟ إذا ابتدأ الإنسان صلاة فريضة أو نافلة وتذكر في أثناء الصلاة أنه ليس على وضوء، فإنه يجب عليه أن يقطع الصلاة، وذلك لأن الصلاة لا تصح بدون وضوء، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وقال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، الآية. ومن ثم فالواجب على من تذكر أنه محدث في أثناء الصلاة أن يقطع الصلاة، وقطع الصلاة يكون بالنية، فإذا نوى أن يقطع صلاته انقطعت، ولو لم يكن هناك سلام ولو لم يكن هناك فعل آخر، فبمجرد وجود نية قطع الصلاة وعدم إكمالها تنقطع صلاته بذلك، ولا يحتاج إلى أن يسلم، بل إن السلام في هذه الحال غير مشروع على الصحيح من قولي أهل العلم. فبعض العلماء يقول: لا بأس أن يسلم، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم وتحليلها التسليم، لكن هذا التحليل المذكور في الحديث إنما يراد به بعد إكمالها وإتمامها. ومن ثم إذا نوى الإنسان قطع الصلاة في أثناء صلاته انقطعت بذلك، ولا يحتاج معه إلى تسليم أو إلى غير ذلك من الأقوال أو الأفعال. أسأل الله جل وعلا أن يبارك فيك وأن يجزيك خيرا على حسن تقديمك وترتيبك، كما أسأله جل وعلا لأخوة الذين يرتبون معنا هذا اللقاء توفيقا وهداية، وأسأله جل وعلا للمستمعين الكرام رضا منه سبحانه وتعالى ورفعة درجة في الدارين، كما أسأله جل وعلا لجميع المسلمين اجتماعا لكلمتهم وتآلها فيما بينهم، كما أسأله جل وعلا لولاة أمرنا توفيقا وهدايا. اللهم اجزهم خير الجزاء وبارك في جهودهم واخلف عليهم خيرا. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. إخوة الإيمان، فيما مضى من الوقت قدمنا لكم حلقة من البرنامج اليومي نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشاثري عضو هيئة كبار العلماء. نسأل الله العلي القدير أن ينفعنا جميعا بما سمعنا، وبإذن الله تعالى يجمعنا بكم لقاء قادم، حتى ذلكم الحين وفي كل حين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ فهد ابن إبراهيم السنيدي.